اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، نسألك يا ربنا من واسع فضلك نسألك يا ربنا من واسع فضلك وعظيم منتك وكرمك يا ربنا. قلت سبحانك واسأل الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا الله أن تبطل حسدا وعينا على ما آتيت يا ربنا وأعطيت ووهبت وأنعمت، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وآثار الأنفس والأحقاد يا ربنا والأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا على ملك، اللهم أبطلها يا ربنا على جاه ومنصب وعلى نعمة أنعمت بها عليهم، أبطل هذه الأحساد والأحقاد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا على حظ عظيم طيب مبارك، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أبطل هذه الأحساد والعيون والأنفس، أبطلها يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم على نعمك عليهم على فضلك عليهم وعلى جودك وكرمك عليهم ولهم. بسم الله بسم الله بسم الله، وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على ملك وعلى ما آتيت يا ربنا. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على الملك يا ربنا على الملك وعلى الجاه والمنصب على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى قدر الرفيع وعلى علو رتبة ومكانة وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على الملك على الجاه والمنصب وعلى ما آتيت يا ربنا. أطل هذه الأحساد والعيون من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات. اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا متهيجة. أطلها يا ربنا متوهجة. أطلها يا ربنا هائجة. أبطلها يا ربنا جائحة. أبطل هذه الأحساد والعيون ممرضة. أبطلها يا ربنا صادعة. أبطلها يا ربنا صارعة. أبطلها يا ربنا سالبة. أبطلها يا ربنا سامة. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطلها يا ربنا قديمة. أبطلها يا ربنا عظيمة. وجعلكم ملوكا وآتاكم. الله أكبر. بسم الله أرقيكم أجمعين. والله يقيكم أجمعين. بسم الله أرقيكم وآباءكم وأمهاتكم وذويكم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفهم يا ربنا حسدا وعيونا على ملك وعلى جاه ومنصب. يا ربنا اكفهم يا ربنا الحسد. اكفهم يا ربنا حسدا اكفهم يا ربنا عيونا اكفهم يا ربنا غمنا اكفهم يا ربنا كربا اكفهم يا ربنا سوءا اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا كيدا ومكرا اكفهم يا ربنا حسدا اكفهم يا ربنا سحرا اكفهم يا ربنا اكتئابا اكفهم يا ربنا دوخة اكفهم يا ربنا صداعا اكفهم يا ربنا صرعا اكفهم يا ربنا ألما اكفهم يا ربنا ضيقا اكفهم يا ربنا هما اكفهم يا ربنا غما وكربا. الله أكبر اكفهم يا ربنا ورما اكفهم يا ربنا ألما اكفهم يا ربنا حرارة وبرودة اكفهم وسوسة وجعلكم ملوكا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا في الجاه والمنصب بارك لهم يا ربنا في شهادة عالية بارك لهم يا ربنا في سعادة بارك لهم يا ربنا في الحظ الطيب الكبير العظيم البالغ الله أكبر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا رأيتهم تعجبك قوله أعجبك حسنهن وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على ملك على ملك وعلى سيادة وعلى رفعة وعلى مكانة عالية اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا على حظ عظيم على حظ طيب مبارك عظيم اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على الملك يا ربنا وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما أنعمت يا ربنا وعلى ما وهبت يا ربنا وعلى ما قدرت يا ربنا وعلى ما كفيت يا ربنا وعلى الأمن والإيمان يا ربنا وعلى السلامة والإسلام اللهم يا ربنا لك الحمد والشكر يا مولانا سمع الله لمن حمده نحمدك يا ربنا فاسمع لنا عفوا وعافية نسألك فآتنا وأعطنا يا ربنا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وجعلكم ملوكا اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا أبطلها يا ربنا على جاه ومنصب على السيادة على السعادة وعلى الجاه والمقام والمنصب يا ربنا وعلى رفعة ورفعناه لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بل رفعه الله ورفعنا لك ذكرك. أطل يا ربنا ذي الأحزاب، أطل يا ربنا ذي العيون، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا متينة، اللهم أطلها يا ربنا كثيفة، اللهم أطلها يا ربنا محيطة، اللهم أطلها يا ربنا محيطة ومحيطة، اللهم أطلها مؤثرة على الرأس، مؤثرة على الرأس، مؤثرة على الفكر ومؤثرة على العقل والإدراك والذهن، اللهم أطلها يا ربنا مؤثرة على الصدر والقلب، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون جرت إلى أحساد شديد. اطلها يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا ذي الأحساد، اطل يا ربنا ذي العيون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من الروح، اطلها يا ربنا من الجسد، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها من الوالد والولد، اطلها من الحاضر والغائب، اطلها يا ربنا من ذويهم، اطلها يا ربنا من ذويهم، اطلها يا ربنا من الكبير والصغير، اطلها يا ربنا من الذكر والانثى. الله اكبر. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اطل يا ربنا ذي الأحساد، اطل يا ربنا ذي العيون، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا على سيادة، اطلها يا ربنا على سيادة، اطلها يا ربنا على ملك شديد، اطلها يا ربنا على عقل رشيد، اطلها يا ربنا، اطلها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والحظ العظيم. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا من القلب مخوفة، اطلها يا ربنا مرعبة، اطلها يا ربنا مخوفة ومرعبة ومقلقة ومؤرقة، اللهم اطلها يا ربنا كاربة، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الصدر جاثمة، اطلها يا ربنا على الرأس، على الرأس مطبقة، اطلها يا ربنا على الظهر راكبة، اطلها يا ربنا في الأمعاء، اطلها يا ربنا في الأحشاء، اللهم اطلها يا ربنا في العروق تمشي وتجري، اطلها يا ربنا تتنقل في أعضاء الجسد، اللهم اطلها يا ربنا على اكتئاب شديد وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى أمراض وأعراض، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا مفكرة، اللهم أطلها يا ربنا معوزة، اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا صارفة، اللهم أطلها يا ربنا للشر والأشرار جاذبة، اللهم أطلها يا ربنا للأسحار والسحار جالبة. الله أكبر. اطل يا ربنا ذي الأحساد، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على سيادة، اطلها يا ربنا على رفعة، اطلها يا ربنا على مقام أمين كريم، اللهم اطل هذه الأحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا. الله أكبر. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا على دين واستقامة، يا ربنا وعلى حسن جسم وقوامة، يا ربنا وعلى حسن جسم وقامة، اللهم اطل هذه الأحساد والعيون على رئاسة يا ربنا وعلى سيادة وعلى إدارة وعلى فصاحة وبيان. هو أفصح مني لسانا. اطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون على الجمال والكمال، اطلها يا ربنا على الكرب، على الضيق على الضيق، اللهم اطلها يا ربنا حادثة، اللهم اطلها يا ربنا ساجنة، اللهم ابطلها يا ربنا للصدر مضيقا وللقلب مخوفا. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا للجسد ممرضة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا على الشلل. اللهم أبطلها يا ربنا على الورم. اللهم أبطلها يا ربنا على المرض. اللهم أبطلها يا ربنا على الاكتئاب. اللهم أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم أبطل أثرها وحل عقدها وفك مرابطها. اللهم أبطلها يا ربنا كالثوب على الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا سماء تقلهم سماء تظلهم وأرضا تقلهم. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا من جميع جهاتهم. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا كثيرة وشديدة وعظيمة وعميقة وكثيفة. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا محصنة. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وعيونا تتجدد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطلها على ذكر طيب وعلى سمعة حسنة. أبطلها يا ربنا على ذكر سديد وعلى حظ طيب مبارك. اللهم أبطلها يا ربنا على الفصاحة والبيانة. اللهم أبطلها يا ربنا على القوة. اللهم أبطلها يا ربنا على الحيوية. اللهم أبطلها على الكرم والشجاعة والإقدام. اللهم أبطلها يا ربنا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأحساد والعيون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدا. اللهم أبطلها يا ربنا عيونا لامة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها. اللهم احلل عقدها. اللهم فك مرابطها. اللهم أذهب يا ربنا صولتها وجولتها في الرأس وفي الجسد. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم دك يا ربنا دك يا ربنا سدودها. دك يا ربنا جبالها. اللهم هدها هدا وانسفها نسفا يا ربنا. اللهم أبطل أثرها من الرأس يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم أبطل أثرها. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم هدها يا ربنا هدا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. اللهم فك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابطها من الرأس ومن سائر الجسد. احل يا ربنا عقدها من الرأس ومن سائر الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأحساد. اللهم أبطلها يا رب العباد. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم يا ربنا اللهم اصهر يا ربنا أثرها. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقيكم أجمعين. والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم. اخرج يا ربنا من أجسادهم. اخرج يا ربنا من أجسادهم هذا الحسد والعيون. اخرجها يا ربنا من صداع وصرع وتشنج وألم. اخرجها يا ربنا من حرارة والتهاب. اخرجها يا ربنا من ضيق صدر واكتئاب. اللهم اخرجها من خوف وروع. اللهم اخرجها يا ربنا من ورم ومن ألم ومن ضيم وتعب. ومن خمول وكسل. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم انصرها، اللهم اصهرها يا ربنا صهرا. بسم الله بسم الله. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم أطل هذه الأحساد، أطلها يا ربنا أوجعت، أطلها يا ربنا ضرت، أطلها يا ربنا شر، أطلها يا ربنا ضر، أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا دوخة وصداعا وألما، اللهم أطلها يا ربنا ضيقا، اللهم أطلها حرارة، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا أثرت، أطلها يا ربنا عثرت، أطلها يا ربنا عثرت، أطلها يا ربنا ضيقت، أطلها يا ربنا حجرت وحجزت ومنعت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا حجرت وحجزت ومنعت. اللهم أطلها يا ربنا للشر جلبت، اللهم أطلها يا ربنا للأشرار جلبت. اللهم أطل أثرها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهبها يا ربنا، اذهب هذه الاحساد يا ربنا، اذهبها يا ربنا جشاء وتثاؤبا يا ربنا، ومخاطا وقيئا، اذهبها يا ربنا وابطلها يا ربنا بولا وغائطا ومع دورتها، اذهبها واخرجها من الاطراف يا ربنا، ومن مسام الجلد يا ربنا، ومن منابت الشعر. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد. اللهم اخلع لباسه يا ربنا، اللهم اخلع نعاله يا ربنا، اللهم اخلع يا ربنا غطاءه يا ربنا وستاره يا ربنا. اللهم يا ربنا دك يا ربنا جباله، دك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبته، احل يا ربنا ما عقده، فك يا ربنا ما ربطه. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا غلبا، حسدا شديدا غلب وهزم، حسدا شديدا وأثار عيونه، غلب وهزم، غلب وهزم، غلب وهزم. اللهم أطله يا ربنا بهم طوق، اللهم أطله يا ربنا طوق بهم، اللهم أطلهم يا رب، اللهم أطله أحاط بهم، اللهم أطله يا ربنا أحاط بهم، اللهم أطله حاق بهم وطوق بهم. اللهم أطله يا ربنا كالسدود عليهم، اللهم أطله كالجدران عليهم، اللهم أطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا بابه واخرجه يا ربنا، اللهم افتح مخارجه يا ربنا واخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد، افتح يا ربنا مخارجه، افتح مخارج العيون يا ربنا واخرجها، اخرج يا عينا بامر الله، اخرج يا عينا حاسده، اخرج يا عينا حاقده، اخرج يا عينا مشتهيه، اخرج يا عينا متمنيه، اخرج يا عينا اخرجي، اخرج يا عينا منتقمه، اخرج يا عينا متسلطه، اخرج يا عينا حسوده حقوده. الله اكبر. اخرجي بامر الله اخرجي، اخرجي يا عينا نظرتي، نظرتي نظرتي فاثرتي، نظرتي فادخلتي كالسموم والرصاصات والسهام في الراس وفي الجسد. اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا سهامها، اللهم اخرج يا ربنا سمومها. بسم الله بسم الله بسم الله. وجعلكم ملوكا. ابطل يا ربنا هذا الحسد والعيون يا ربنا على ملك شديد وعلى عقل رشيد يا ربنا يا عظيم. ابطل هذا الحسد الشديد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، انزعها انزعها نزعه انزعها نزعه انزعها نزعه. انزع يا ربنا هذه الاحساد، انزع يا ربنا هذه العيون والاحساد، انزعها على كرب شديد، انزعها على ضيق وعلى قلق وعلى توتر وعلى الم وعلى وجع وعلى ضر وعلى هم وعلى غم وعلى دوخه وعلى صداع وعلى صرع وعلى ورم وعلى شلل وعلى الم وعلى توتر وعلى ضيم وعلى ارهاق وعلى خمول وعلى كسل وعلى وسوسه وعلى وشوشة وعلى اكتئاب وعلى كرب وعلى خوف وعلى وسوسة وعلى وشوشة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكها، وهدها يا ربنا هدا. بسم الله شرحا وفرحا ونصرا. بسم الله بسم الله. شفاء وعافية. بسم الله توفيقا. بسم الله بسم الله نصرا. بسم الله نصرا. بسم الله. وجعلكم ملوكا آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله فتبارك الله. ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا وذويهم يا ربنا. طهرنا أجمعين يا ربنا من الأحساد والعيون يا ربنا والأسعار يا ربنا والأنفس والعقد يا ربنا. اللهم طهارة الآن يا ربنا من الهم والغم والكرب يا ربنا، من ضيق الصدر ومن الخوف والوسوسة والوشوشة يا ربنا، ومن الآلام والخمول يا ربنا، ومن الخوف يا ربنا، ومن الكسل يا ربنا، ومن الوسوسة والوشوشة والآلام والأوجاع والأسقام والأورام. اللهم شفاني يا ربنا وعافية. اللهم حظا طيبا مباركا يا ربنا عظيما، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب يا مولانا،

اللهم اطلع بالأحداد والعيون على جاه ومنصب الرفيع، يسر الأمور فرج الكروب يا ربنا، اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا، وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.